عندنا مشكله في اليوم مش مشكله في اليوم. مثال لا هو بعد يجيك الاخر يقولون يقول لك لا سواء اي اتجاه فكري لا هو الصدى الان سأؤجل رد الان او توضيح الامر بالنسبه لي في باب الاجماع سناتي اليه. لماذا؟ لان الاجماع لما نقوله كلمه اجماع عندها دلاله او مش مجرد اتفاق مجموعه لا او اتفاق الجميع في عصر العصور جميع المشاهدين في زماننا لا نقول مستحيل لكن يكاد يكون ان يقول اجماع. لا لا لا لا احنا من الناحيه الشرعيه من الناحيه الاصوليه ليس اجماع. المجامع الفقهيه الان مجامع الفقهيه اجتمعوا وديروا قرار مجمع فقهي لكن لا يعد اجماع. الاجماع الذي له القوه التي نتكلم عنها هو الاجماع الذي توفرت فيه الشروط التي سناتي على ذكرها. اجماع جميع دون مخالف فيها شرط انقراض العصر كما سياتي. ما انا باش الان ننقل اجماع ينقلوها بعض العلماء مثل ابن عبد البر وكذا ابن المنذر ذا الكتاب الاجماع هذه راهو لازم يتوفر فيه الشروط والا نستطيع ان ننقضه الاجماع. فما بالك بالاتفاق تاع المعاصرين؟ لا اتفاق المعاصرين لا يعد اجماع اصلا لا يعد. لماذا؟ لانه لم تتوفر فيه ماذا؟ شروط الاجماع. فكلمه الاجماع الذي نقصده بالدليل القوي لما نقول اجماع على ان الصلوات الخمس انها واجبه او ان فريضه يوم صلاه الجمعه يوم الجمعه هذه من لدن الصحابه باتفاق ليش واحد يبدل هذا الان مفهوم. فلذلك الان اعطيك مثال اخر للذكر مثل حظ الانثيين. الدعاوى المعاصره الان تقول الذكر مثل الانثى في الميراث بماذا نرد عليه؟ بالاجماع وان كان كاين نص لكن النص يستطيعون تاويله بتاويلات كثيره. بصح كي نقولوا اجماع لان اغلب مسائل الميراث اجماع اغلب مسائل الميراث كلها اجماع. فالاجماع قوي ما تقدرش تغير لي انت الدين نتاعي. لولا الاجماع لغيروا لنا دينا اخر يسموه اسلام حتى هو. الاسلام الذي ترضى عنه امريكا وترضى عنه يرضى عنه اهل الكفر. يبدل لك اسلام اخر قلت تبدل الصلاه والزكاه تبدل كل شيء. صح اجماع هو حام الدين الاجماع. فالامه اتفقت على هذه الامور اتفقت الامه ان الصلاه تكون بالطهاره سواء طهاره مائيه او حكميه. لو واحد الان يرفض ذلك يصلي كما تشاء ولا لا؟ بالاجماع بالاجماع. فالاجماع فلماذا ذكرت الان قصه مثال الذي وقعت فيه الضجه قبل يومين ليعرف علم اصول الفقه ما كاينش مشكله كل مشكله فيهم هم لانهم مثل السويدان وغيرها اول حاجه يديروها ماذا؟ يكسر لك القواعد. كان كسر لك القاعده يقدر يغلبك أليس كذلك؟ أنتم لما بديتوا تردوا علي رديت عليكم، أنت رديت عليك وما أنت غير الإسلام، شيخ دل الحديث رديت عليه، عليه يكسر لك القاعدة، القاعدة هي الإجماع، كسرها الإجماع، يبدأ لك تكسير القواعد، يقول لك لو فهم بشر يختلف باختلاف الزمان. هم يفهمون هم رجال ونحن رجال، هم يفهمون القرآن بواقعهم ونحن نفهم القرآن بواقعنا. فيبدل لك الدين كله. لكن لما نتكلم كقاعدة واحد يعرف عن أصول الفقه لا يمكنك أن تتجاوز هذه القاعدة لا يمكنك ولو كان ذلك جائزا لكان أيضا حتى الصيام عندنا فيه نظر وكان من تكلم من ذلك الصيام قال لك وأن تصوم خير لكم تصوم خير لكم تحب تصوم تحب تدفع فدية. إذا شفت الآن لما تنحى الإجماع نعم تفضل لما ينحى الاجماع يعود اي واحد يستطيع ان يتلاعب بالدين. الصيام اللي راهو احنا عندنا حاجه مقدسه يجي واحد يقول لك تحب تصوم وتفطر. نعم لا قضيه تونس هي امر اخر تونس لكن يتكلم عن الادله الشرعيه. كما قلت يجيك واحد يقول لك اعطيني دليل في القران ان الخمر حرام. دليل من القران تحلاش السنه القران. فاجتنبوه انت تفهم انها حرام، ما فهمش منها حرام. احنا لان عندنا قاعده اصوليه الاجتناب الامر بالاجتناب ناهي والنهي وفي التحريم كي يكسر لك القاعده نقدر نشتغل بها. لذلك الامام الشافعي باختصار الامام الشافعي يقول لو جادلت عالما لغلبته ولو جادلت جاهلا لغلبني. يقدر يغلبك هذا يقعد يكسر لك القواعد تخدم بها يغلبك بكل سهوله. نعم نواصل الان. اذا تفهمنا في قضيه الاجماع، اذا الاجماع يخصص قلنا هذا قول جمهور الاصوليين ولا ضير في ذلك، هل يكون دليل الاجماع يخص ولا الاجماع في حد ذاته؟ لان الاجماع قد ينسى دليله وهو دليل قوي. لذلك تجد بعض الاصوليين يقولون الاجماع قاض على الكتاب والسنه، قاض اذا فتحمل على في السياق. الان القياس، هل يخصص القياس؟ هناك من انكر ذلك. نعم هناك من انكر ذلك. اذا كان الاجماع اللي راه دليل قوي جدا هناك من انكر تخصيصه في الذكر، فكيف بالقياس وهو دليل عقلي؟ دليل عقلي. المثال المشهور الذي يمثل به الاصوليون قوله تعالى الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزانية الزانية هو الزاني، الواو موجودة في السرقة. نعم. السارق والسرقة موجودة الواو. نعم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أين العموم في الآية؟ يعني وش يعطون ماذا يشمل العموم؟ الزاني قد الزانية قد تكون حرة مش عبدة تكون أما جاري الزاني قد يكون حرا أو عبدا. تأتينا الآية الأخرى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وده ما نسميه الآية هذه خصصت ماذا؟ إحنا ليس التخصيص بالقياس، هنا التخصيص بالكتاب. نعم التخصيص بالكتاب. نعم فالآن الآية عامة في كل زاني. الآية الثانية ماذا؟ خصصت الأمر بماذا؟ بالزانية الحرة. أما الزانية الأمة فعليها نصف، أي تجلد كم؟ 50. توجد 50. الآن والعبد، العبد ليس فيه نص. لما نقيس الآن هذه أمة فيها وصف الرقي اللي هي العلة، والعبد فيه وصف الرقي أيضا، فالعبد أيضا كم يجلد؟ يجلد العبد، يجلد العبد 50. بماذا؟ بالقياس. إذا بالقياس موش بالنص. والقياس هذا ماذا خصص؟ النص. فجلد الأمة 50 هو تخصيص للنص بالنص، وجلد العبد 50 هو تخصيص للنص بالقياس. مفهوم؟ نعم. لذلك فهنا وقع التخصيص بالقياس. عندنا مسألة مسألة أخرى عندنا الملكية جوزوا للمرأة السفر للحج بدون محرم، ليس كذلك؟ نعم، معروف بالرفقة الآن. الآن نعم نرجع للثلاثة. للثلاثة مثلا يقطع العمومي بدل المسكوت عنه، يوق العبد 100 جلد. هنا نرجع إلى دليل آخر، هو الإجماع. الإجماع، نعم أجمع العلماء على أن العبد ينصف أيضا كالأمة، فهمنا؟ هذا ما أعلمه والله أعلم. أنا الآن المسألة محل اتفاق، وهنا الآن هذا المثال هو المشهور تخصيص بالقياس، فاتفق عليه. الترتيب بين الزاني أو قبل الزاني أو يفوتش بعد 50 نعم، فلأن كلاهما له وصف الرقي. نعم نرجع إلى قضية نعم تفضل نعود نشرح هذا. نعم لاحظوا جيدا، عندنا المثال الأول الآية الزانية والزاني ماذا نستفيد منها؟ لاحظوا معي باش نحاول نبسط أكثر. المثال لو لم يكن لم تكن هذه الآية، لا كانش الآية هذه، ماذا نستفيد من الآية الأولى؟ أن الزانية سواء كانت حرة أو أمة، والزاني حر أو عبد، جلد 100، جلد 100، فاهمين؟ هكا واضح الآية وش تشمل؟ معناها العموم، كل ما جاتش الآية الثانية هي لم تكن معناها أي زاني 100 وأي زانية حرة أما مهم نشي الأم ماذا؟ 100. لما جاء النص هذا لو فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإذا أحصن فليأتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الآية فيها نص على أن الزانية إذا كانت أما ما يميش كما كم تجلد؟ نصف. معناها الآية الثانية هذه الآية رقم 2 هذه ماذا فعلت هنا؟ خصصت. إذن الجلد 100 أصبح يشمل إلا الحرة، الأمة لا. نعم لو إحصان نعم نعم مش ما ندخلش في التفاصيل الأخرى فقط مش ما تخلطي فقط القضية. إذن كملنا الآن لولا فعليهن نصف مع محصنات. الآية هذه ماذا أخرجت لنا؟ أخرجت لنا أن الأمة تجلب 50 لحد الساعة واضح معي. هذه كانت 100 كيف كيف. جت الآن جت الآية الثانية خرجت الأمة من العموم، خرجت الأمة هذه عادت 50. لذلك نقول بالتخصيص هو قصر العام على بعض أفراده. العام في الأول كان يشمل هذا كل، كي جاء التخصيص نحانا الأمة، فاهمين؟ العبد كل مزلنا مش تحثوا عنها الآن. نجو الآن الآية الثانية، الآية الثانية بالنص قالت لنا الأمة 50. لماذا 50؟ علاه مش 100؟ لأن فيها واحدة الوصف هي العبودية الرق. الوصف هذا العلة هذه إذا وجدناها في شيء آخر، العلة هذه العبودية لقيناها في متوفرة حتى هي في العبد، فماذا نقول؟ نقول حتى العبد يجلد 50. بماذا قلنا؟ بالقياس. الآن مثال تاع القياس لأن سنأتي إليه إن شاء الله بالتفصيل. القياس مثلا الآن المخدرات في زماننا ليس فيها نص، العبد ليس فيه نص يجلد قداش يجلد، ليش مخدرات ليس فيها نص؟ احنا الان عندنا نص في الخمر، والخمر والمخدرات يتلاقوا في اسكان زون يسكروا. اذا كي نقولوا المخدرات حرام بناء على ماذا؟ قياسا على الخمر. العبد على قلنا 50 قياسا على الأمة. الأمة هي بالنص والعبد ما عندناش فيه نص، فهنا الأمر عادي. الإشكال اللي ممكن وقع عندك وعند البعض هو في المثال نتاعنا، قلنا أن القياس نخصص به النص. النص الزاني يجلد مياه، زاني حر عبد. كيفاش خرجناها العبد؟ الأمة عرفنا كيش خرجناها، خرجناها بالآية. الأمة على خرجناها من العموم بالآية النص، والعبد باش خرجناه بالعموم بالقياس. هو واضح. إذا أخرجنا العبد بالقياس، إذا نقول القياس يخصص مادام خرجوا به القياس. قلت المثال تاع المالكية، جوز المالكية ماذا؟ المرأة الحج بدون محرم. كاين عموم منع المرأة من السفر بدون محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي بالعموم. نص عام في منع المرأة من السفر بدون، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر سافرت ثلاثة أيام إلا مع كان يوم وليلة وكان حتى ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. هنا ما هو الشيء الذي خصص به المالكية الحج؟ لا لا قياس. من القياس؟ على المعروف قياسا على الزواج. لا شوف معايا وشي الحديث؟ لا لا لا مش هارف احنا الان لازم نفهم كيف استدل به في موضوعنا، في الموضوع اللي نتحدث به القياس. شوف معايا جاي لان كاين ادله كثيره. الان عندنا نص ثابت أن المرأة تستطيع أن تسافر بدون محرم في حالة الحج. مختلف فيها الحج، دين الحالة متفق عليها واللي فيها نص وواضح وأمر فيها اتفاق. هجرة. نعم هجرة. أحسنت. الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فالمرأة إذا كانت في بلاد كفر وبلاد حرب فتستطيع بل يجب عليها أن تخرج بدون محرم، مهاجرة إلى الله ورسوله، مهاجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. هذه بالاتفاق تخرج، هذه من النص العام تعمل عن السفر بدون محرم. لا تخرج، تخصص أم لا؟ تخصيص بالنص. لكن الملكية قاسوا عليها الحج، قاسوا عليها الحج، فالحج أيضا أخرجوه من النص العام في منع السفر. مفهوم أم لا؟ نعاود العلة. وش العلة تجمع العلة تجمع بين الحج والهجرة؟ العبادة الواجبة، عبادة واجبة كلاهما. فالحج الآن مش مجرد سياحة أو عبادة واجبة، وكذلك الهجرة من بلاد الكفر إلى الإسلام عبادة واجبة. مفهوم؟ فيبقى العموم يصدق على كل سفر من غير هذا الحج أو الهجرة. الهجرة بالنص والحج بالقياس. نعاود النص العام في منع سفر المرأة بدون محرم أخرجنا به المرأة المهاجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بالنص، وأخرجنا بالقياس الحج، قياس عليها الحج. مفهوم؟ العمرة نرجع للعمرة، هل العمرة واجبة أم لا؟ إذا كانت العمرة واجبة على قول الحنابلة أيوة العمرة عند الحنابلة وغيرها واجبة أيضا مرة في العمر كالحج، عندنا سنة. نعم سنة مؤكدة لكن ليست بواجبة عند الحنابلة. العمرة أيضا واجبة مرة في العمر. فإذا قلنا بالوجوب فنستطيع أن نقيس إذا قبل القياس. نعم الآن نأتي إلى باب المجمل والمبين. هذا الأمر يدخل ضمن دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ. يقول الناظم عليه رحمة الله: باب المجمل والمبين. ما كان محتاجا إلى بيان، فمجمل وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. بعد يبدأ يتكلم عن النص والظاهر وغير ذلك. إذن المجمل والمبين، قلنا المجمل والمبين أين يندرج؟ نعم نعم، شروط الإجماع سيأتينا الكلام عنها بالتفصيل في باب الإجماع، ها، لكن نحن فقط قدمنا بمقدمة لأن جاءنا ذكر تخصيص بالإجماع، وإلى الإجماع شروطه نعطيك أهم شرط له الإجماع هو اتفاق الجميع، جميع المجتهدين دون أن يخالف واحد. لو مئة اتفقوا على رأي وخالف واحد لا يعد إجماع. سنأتي لبقية شروطه في بابه. نعم نواصل. قلت المجمل والمبين، قلنا أين يندرج؟ ضمن باب العام أو باب الخاص؟ خاص. عندنا لفظ، هل لفظ هذا الآن نريد أن نفهم منه معنى واحد، لكن هذا اللفظ وقع فيه إجمال. ما معنى المجمل؟ هو قال عرفه الناظر ما كان محتاجا إلى البيان، أي ما يفتقر إلى البيان. اللفظ وحده لا أفهم المراد منه إلا نعم ببيان. فلذلك المجمل هو اللفظ الخفي الذي يحتاج إلى بيان ويفتقر إلى بيان، والعكس. والمبين ما هو؟ هو الذي لا يحتاج إلى، هو بيان مبين لا يحتاج إلى بيان، لا يفتقر إلى بيان، فهو واضح جلي. مثال، لما يقول الله تعالى أقيموا الصلاة، لا مش عام، أقيموا، كلمة أقيموا مش عام، أقيموا هو لفظ مجمل. أين وجهه الإجمالي؟ في كيفية الإقامة، كيف أقيم الصلاة، أليس كذلك؟ فأنا أحتاج إلى بيان كيف أقيم الصلاة. إذن هنا نقول كيفية الإقامة صفتها هذه أحتاج إلى بيانها. قوله تعالى وآتوا الزكاة لفظ مجمل أيضا، لماذا؟ كيف أتي؟ ما هو المقدار الذي أخرجه؟ معليش الآن تقول لي أعطي الزكاة، هي كيف أعطي؟ ما هو المقدار؟ هل كل مال أعطي به الزكاة؟ إذن فيبقى اللفظ مجملاً. العلماء الآن تسألوا عن الغرض من الإجمال، قد رب العالمين مباشرة يعطيك الحكم واضح مفصل، لماذا يجمل ثم يبين في نص آخر؟ أو يبين في السنة النبوية؟ ما الغرض من ذلك؟ ما المقصد من الإجمال؟ نعم الاشتهاد. قال الله تعالى يعطيك النص واضح، إقامة الصلاة كذا تكون بكذا بكذا بكذا. لا نعلم المراد، ولكن قد يكون تدريج بالحكم، قد يكون الدفع للاجتهاد، فيه تفكر وتدبر. نعم فيه نوع من التشويق، تتطلع النفوس لفهم المجمل ما هو أقيم الصلاة، في تشغيل بالنفوس لمعرفة ماذا المطلوب، ها، فتأتي فلذلك هذه من أغراض التشويقية. أن لما مثلا الإمام المفروض يستعملها الأئمة في خطبهم للجمعة، يطلع المنبر يقول سأحدثكم اليوم عن موضوع مهم أو موضوع خطير يمس فئة مهمة من المجتمع، شوف الخدمه تستنى شيء مازال الان لم ايوه وهذا ما يسمى اليوم في التربيه بعلم الكفاءات وكذا. فاول مقاربه بالكفاءات هي انك تحاول تشوق تحاول تدير اشكاليه في ذهن المتلقي قبل ما تعطيه مباشره. لما تعطيه مباشره الحكم فقد يكون في ذلك قد ينساه وقد لا يفهم معناها الان على وجه المراد. لكن لما تشوقه بطريقه هذه ماذا الان؟ فلذلك الانسان الذي يعتمد الان الاسلوب الخطابي الممتع والمشوق تجده قبل ان يذكر المساله وكذا يمهد لها بتمهيدات ويشوق يعطيها امارات ساحدثكم عن كذا. فلذلك هنا اذا ان ياتي الناس كل الان ينتظروا في الامام وش حيقول؟ شو الموضوع المهم هذا؟ الموضوع هذا الذي ما يحتل مكانة مهمة وموضوع حساس وخطير ويحتاجه كل مسلم. فلذلك كذلك هذا الغرض من هذا مما ذكر العلماء الغرض من الإجماع. ثم يتكلم عن البيان. عملية البيان ما هي؟ هي إخراجه من حالة الإشكال. رب العالمين يقول أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أيوة. فإقامة الصلاة بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. مقدار الزكاة والنصاب بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. نعم. ثم قال كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. لفظ القرء لفظ مجمل لفظ ويسمى باللفظ المشترك لأن من أسباب الإجمال الاشتراك في المعنى اللغوي. من أسباب الإجمال الاشتراك في المعنى اللغوي. مثاله أيضا كلمة مولى. نعم. فلما يقول إنسان وهبت لمولاي كذا من الدنانير الذهبية أو كذا من النقود. مولاه هذا من هو؟ المولى يطلق في اللغة على السيد يطلق على العبد. إذن هو لفظ مجمل لازم هو يبين مولاي الذي أعتقته. إذن يقصد العبد هو الآن. فالآن فالتبيين لازم للمجمل وإلا يبقى مجمل. لما ذكر المثال الناظم القرى ثلاثة قروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء الآن القرء في اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الطهر في لغة العرب. نعم في لغة العرب لها شواهد شعرية ومعنى كثيرة. الآن على ماذا نحمله؟ هو مجمل أم لا؟ هو مشترك لفظ مشترك وهو بالنسبة لنا مجمل. لما واحدة الآن تطلق المطلقات يتربصن في أنفسهن ثلاثة قروء. ها كما كيف الآن تحسب عدتها؟ طهر احتياطا. هي وقع فيها الخلاف حتى بين الآن هناك من رجح ماذا؟ أن المقصود به الحيض. الملكية يكون الطهر. نعم الحيض بدليل حديث عائشة رضي الله عنها. عنها ماذا يقصد هو هنا؟ يقصد أن الإخراج من حالة الإشكال قد تكون بنص. فالذين رجحوا لأنه أنه الحيض بحديث عائشة المقصود بأقرائك تدعين الصلاة أيام أقرائك. أقرائك أي تدع الصلاة المرأة أيام عادتها أيام حيضها. في ذلك الدليل هذا هو عبارة عن ماذا؟ دليل رجح لنا أو بين لنا المجمل. عفوا نعم بين لنا اللفظ المجمل. والله مسألة القرى هل هو حيض أو طهر، أي تختلف على بالكم عمليا في حساب الأيام. ها، فقد تكون الآن قد يكون مثلا لما نحتسب بالطهر يكون أقل وبالحيض يكون أكثر، لا والعكس، هو يكون الشيء هكذا. علاش؟ لأن دائما يحتسب بالأقل، يحتسب بالأقل. لكن الإشكال وين؟ المسألة لما ندرسها من جوانبها وأدلتها نجد خلافا قويا معتبرا. لذلك يعني عندي مقولة الإمام ضمن الإمام الزركشي في هذه المسألة بالذات، مش تعرفوا نعم، الإمام الرازي، عفوا الإمام الرازي بعد ما ذكر الاختلاف الكبير بين العلماء في قضية القرى وهل هو حيض أو طهر، قال كلمة جميلة: واعلم أنه عند تعارض هذه الوجوه تضعف الترجيحات. عند تعارض الوجوه، حديث عائشة يرد عليه بحديث لأبي بكر رضي الله عنه، حديث من موجود الآن، حديث هناك حديث يعارضه، تضعف الترجيحات، ويكون حكم الله في حق الكل ما أدى اجتهاده إليه. لما تكون قوية المسألة تعارض من كل وجه والأدلة تضعف الترجيحات، ويكون حكم الله في حق الكل ما أدى إليه اجتهاده أو ما أدى اجتهاده إليه. وش وصل المجتهد المسألة؟ وصل طارطة، وصل لأن مسألة، نعم مسألة شيكة إلى أبعد الحدود. المقلد أو يقلد من اختاره، مختاره لكي يقلده أمر دينه. نعم، نكمل الآن. ثم يتكلم الآن عن النص، والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحد يسمى نصا. لفظ وارد لم يحتمل إلا، ما هو المثال الذي ضربه الناظم؟ كقد رأيت جعفر وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. رأيت جعفر، لما يقول واحد رأيت جعفر هذا نص، لا يتبادل إلى ذهن أنه رأى امرأة أو رأى حمارا أو رأى جمادا، فجعفر إذن لفظ يدل على شخص، مفهوم؟ إذن يحتمل معنى واحد، لا يتبادل الأذهان معنى آخر، مفهوم؟ وقال وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. مثال ذلك، ما تأويله تنزيله، لما تنزل الآية بلفظ هذا اللفظ يفهم منه مباشرة الحكم، إذن تأويله تنزيله هذا لفظ، هذا يسمى نصا في المسألة. لما يقول الفقهاء والأصول، الفقهاء عفوا يقولون هذا نص في المسألة. ما معنى نص؟ يقطع كل الخلافات على، لأنه لا يحتمل التأويل ولا يحتمل وجه آخر. ها، المعارضة تبقى، لأن هو مسألة محل اجتهاد على كل. مثلا أعطيكم مثال، مسألة قتل المسلم بالكافر، واحد مسلم قتل كافرا، هل نقتل المسلم قصاصا لأنه قتل الكافر؟ هنا الآن فيها خلاف، مسألة فيها خلاف، هل يقتل المسلم بكافر كذا؟ يأتينا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل مسلم بكافر، هذا ماذا يعتبر؟ يعتبر نصا في المسألة، وإن كان الحنفي أولون. إذن هو لا يقتل، إحنا نختلف عنه يقتل أم لا يقتل، لا يقتل مسلم بكافر. مثال آخر، الصحابة رضي الله عنه يختلفون في مسألة من المسائل، من مسائل العلاقة الزوجية الخاصة، فيذهبون إلى عائشة، فعائشة رضي الله عنها تعطي الآن مش حكم، تعطي الآن حديثا عن رسول الله أو فعلا لرسول الله، هذا نص في المسألة، ظن نص لا يحتمل. وهذا مثاله لما اختلف الصحابة في قضية قضية الجماع بدون إنزال. ها لا لا لا مش بغرض العزل، هم الآن بدون إنزال. ها فهنا اختلفوا، هل الآن يكون هناك غسل يكون كذا أم لا؟ نعم اختلفوا الآن. لما جاء إلى عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفعل ذلك مع رسول الله، ها ونغتسل، معناه خلاص الآن قطعت كل نص، هذا المسألة نص، يبقاش الاجتهاد الآن، اجتهاد إذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل. نعم نعم مسعود وغيره من الصحابة الذين قالوا بعدم نعم. فهنا الآن نص نعم معنى صاحبة القضية نعم، فهي أعطتك نص في المسألة، فالنص إذن يقطع كل التوجيهات وكل الاعتراضات. ثم يقول والظاهر الذي يفيد من سمع أو من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. نكمل هذه فقط ونستريح قليلا. الظاهر هو الذي يفيد السامع معنى سوى المعنى الذي له وضع. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان اللفظ يفيد معنيين، لاحظ عندنا لفظ يفيد معنيين، معنى ومعنى، إذا كان أحدهما أرجح من الآخر هذا يسمى الظاهر، فالراجح يسمى الظاهر، والمرجوح المعنى اللي مرجوح يسمى المؤول. يقول أحدهم رأيت أسدا، ما هو الظاهر؟ الظاهر هو الحيوان، لأن كلمة الأسد تفيد معنيين، ها ماذا؟ تفيد الحيوان المفترس وتفيد الرجل الشجاع. نحن نسمع أول مرة ماذا يتبادر إلى أذهاننا؟ الأسد، فهذا هو الظاهر، لكن قصد لكن قدر يكون المتكلم يقصد الشجاع، هذا المؤول مفهوم. فالظاهر إذا نحن حكمنا بماذا؟ بالظاهر، الظاهر هو ما تبادر إلى أذهاننا أول مرة، وإن كان على خلاف ما أراده المتكلم. مثلا ظاهر الآية نقول ظاهر الآية يفيد كذا، مفهوم، لكن قد يظهر أن الآية لا تعني هذا الأمر، إنما ماذا؟ هناك دليل يعطينا المعنى الآخر اللي هو المرجوح. نعم إذن كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع، والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. الظاهر ما هو الشيء الذي يوضحه يبين هل هو المقصود أم من المقصود المؤول؟ دليل، إذن فبالدليل أولى. نعطيكم مثال، قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ما هو ظاهر الآية؟ أنتم تعرفوا الحكم الآية بس أعطوني الظاهر. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هاي والظاهر بعد ما تقرأ القرآن قل سأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن هل الظاهر هو المراد هنا؟ لا، فالمراد أنك عندما تريد قراءة تستعيذ، إذا وشو الدليل هذا؟ كيف دليل الآن؟ أدلة من السنة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة، معناها الآن فهناك أدلة أخرجت لنا أو جعلتنا لا نحكم بالظاهر بل حكمنا بالمؤول بالدليل، وصار بعد ذلك التأويلي مقيدا في الاسم بالدليلي. ماذا يقصد هنا؟ وصار بعد ذلك التأويلي مقيدا في الاسم بالدليل. لا الحديث فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ماذا نقول؟ نقول ظاهر بالدليل أنه يقصد أنك عندما تريد القراءة عليك أن تستعيذ. هو نسموه مؤول ولا نسموه ظاهر بالدليل؟ مؤول. نعم المؤول هو ظاهر بالدليل، الأخر ظاهر بالنطق والسمع، مفهوم؟ الظاهر اللي تكلمنا عنه الأول، أول ما يتبادر ذهنك هذاك الظاهر، لكن لما بعد تبين لك الدليل يعود لك ظاهر بالدليل المؤول، فالمؤول ظاهر بالدليل. فقال وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم، ما عادش نقولوا ظاهر وخلاص، نقولوا ظاهر بالدليل، مفهوم؟ كما قلنا في قضية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الظهر بالسماع أنك تختار تستغني عن السعي لا جناح، لكن الظاهر بالدليل المؤول أنه واجب، إنما جاء هذا الآية لا لرفع الحرج الذي كان يعتري الصحابة رضي الله عنهم عند سعيهم بين الصفا والمروة، مفهوم؟ لذلك الظاهر ما يتبادر إلى الأذهان قد يكون على خلاف ما أراده المتكلم، والمؤول هو ذلك المرجوح، هو المعنى المرجوح، لكن قوي بما؟ بالدليل، فصار ظاهرا بالدليل. لن نتوقف عند هذا الحد، نواصل إن شاء الله بعد الراحة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا زدنا علما، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لن نواصل بعون الله وتوفيقه. المجلس الثاني لهذا اليوم المبارك، كنا قد توقفنا عند الظاهر والمؤول، ثم الآن يأتي الناظم على ذكر باب الأفعال. يقول الناظم عليه رحمة الله: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. هذا الكلام أيضا بديع، نشوفه الآن. لذلك الإمام العمريتي رأي الآن منظومته لسهولتها ولرونقها في على السمع فحازت قبولا كبيرا عند طلبة العلم. مش يبين لك حاجة الآن بيتكلم عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، جاب لك أسلوب رائع: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. نعم، هنا قبل أن نتكلم عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هناك فقط تعقيب على كلمة طه. ما المقصود بكلمة طه؟ هل طه هو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هناك أحاديث صحيحة أثبتت بعض الأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، من بينها حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم الحديث: إن لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا العاقل. وقد ألف الإمام السيوطي أكثر من كتاب في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، من بينها كتابة الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة. الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة الإمام السيوطي، أنا كتاب كامل في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. مثلها أيضا ياسين القرآن الحكيم، هناك من يسمي بياسين على أساس أنه اسم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيء المتفق عليه أن ياسين وطه هي عبارة عن حروف مقطعة في أوائل السور، حروف مقطعة ليس لها معنى في ذاتها. الآن من أين أتى المصنف أو غيره بأن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك أمر في القضية، أمر هناك أثر وإن كان ضعيفا. أذكر لكم هذا الأثر الذي رواه ابن علي في الكامل للضعفاء وابن عساكر في تاريخ دمشق عن أبي الطفيل قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي عند ربي 10 أسماء. قال أبو الطفيل قد حفظت منها 8: محمد وأحمد وأبو القاسم والفاتح والخاتم والماحي والعاقب والحاشر. قال أبو يحيى: وزعم سيف أن أبا جعفر قال له إن الاسمين الباقيين ياسين وطه. فحديث ضعيف أصلاً هو، ومن هنا الكثير أخذ بهذا الأمر. هو هذا معالم العلماء، وجرى الكلام على أن طه من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: وكلها إما تسمى قربة وطاعة أو لا ففعل القربة. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما تسمى قربة أو طاعة. ما معنى قربة أو طاعة؟ أي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهي عبادة لابد أن نتبعها. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة لأمته. ولماذا الله تعالى اختار رسولا بشرا من الناس؟ لماذا لم يبعث ملكا رسولا؟ نعم، لإمكان الاقتداء به، لأن لو كان الرسول ملكا لكان الناس في ساعة من أمره، لماذا لا تتبعون الرسول؟ نحن لسنا ملائكة لا نقدر على هذا الأمر. فالله عز وجل جعل من البشر رسلا لكي يمكن الاقتداء بهم، فهم بشر. فالذي يقول هذا رسول نحن لا نستطيع أن نعقل، الرسول بشر، رسول بشر. إذن أفعاله صلى الله عليه وسلم هي إما عبادة أو عادة أو جبلة، عبادة أو عادة أو جبلة. العبادة كما قلنا يفعل شيئا على سبيل التعبدي، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مثلا هي نعم صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم في الحج. فإذا أفعاله على وجه التعبد، وإما أن تكون جبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاع يأكل ويمشي لحاجته، فهذه عبارة عن ماذا؟ ينام. هناك عادة، لباس، هيئة لباس، هيئة مشي، هذه كلها في الأصل أنها من نعم الجبلة أو العادة وليست لي التعبد. إذن ثم قال: ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام. لكن هناك أمور دلت الأدلة على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بها. فالأصل أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو محل اقتداء لمن بعده من أمته، لكن هناك أدلة أو هناك أمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. من يعطني أمثلة؟ من يعطني أمثلة على ذلك؟ وصل هو قال كوصله الصيام. ما معنى الوصال في الصوم؟ متابعة يوم بعد الآخر، أي أنه يصوم يومين بدون بدون إفطار. اسمعوا لهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. هذا الدليل هو دليل على الخصوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يواصل لم ينههم. يستطيعون الاقتداء به أم لا؟ يستطيعون. لا بد أن يقوم دليل على الخصوصية، لأن لو يأتينا إنسان، لو يأتينا إنسان ويقول هذه ليست سنة إنما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي ليست سنة للاقتداء هذا الأمر، قل له لا، عليك أن تأتي بي الدليل على الخصوصية. فالأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو محل قدوة لأمتي. نكمل الحديث. قال: لا تواصل. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم. في رواية: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. إني لست بينهم العلة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا أنا أواصل وأنت؟ ولاحظوا الصحابة، أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجدوا حرجا في الاعتراض بأدب: إنك تواصل. فهم لا، فكيف لبشر دون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكانة وفي القدر ألا يقبل الاعتراض ولا يقبل النقاش؟ يعود أستاذ الآن يقول الطالب: يا الشيخ انت كذا كذا، لا يقبل ذلك ويرفض ويعاقب الطالب. لا، عادي. هو قال: لا، هو نهاهم عن الوصال. قال: إنك تواصل، إنك تواصل يا رسول الله. فبين لهم العلة. قال: إني لست مثلكم أو لست بهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. أنا وجه العلماء أنه يسقى ويطعم من طعام الجنة، وقيل بأنه ينشغل بذكر الله، وانشغاله بذكر الله يلهيه عن الطعام. هم فلم ينتهوا عن الوصال، تخيلوا، لم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم. كيف ذلك؟ نعم، لو تأخر الهلال لزدتكم. ما معنى ذلك؟ يزيد الوصال 3-4. إذا أنت قلت لكم ما تواصلوا، لا تواصل، لكنكم أبيتم إلا أن تواصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كالمنكر بهم، كالمنكر بهم، فأنتم تواصلون، فواصلوا منحهم الهلال. ها، إذا شوه. نعم، إذا فدل هذا الحديث عن ماذا؟ عن ماذا؟ أن أمر لما يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثاله أيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4 نسوة. في ماذا أشرح الحديث؟ في ماذا بالضبط؟ الحديث ملخصه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الوصال، أنهم يصوموا يومين و4 أيام دون إفطار. فقالوا له: إنك تواصل. فكنا تواصل. قال: نسك هيئتكم، الآن أبيتم يطعمني ربي ويسقين. لكن مع ذلك قعدوا يواصل، لم ينته، يقلده النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، نعم، هم في رمضان، نحن الآن في رمضان مثلا، هم في رمضان، نعم، في رمضان. ها الآن أنت اليوم عقدة تفطر، الآن تفطر مع المغرب ولا في الوصال؟ لا تفطريش اليوم، تفطري المغرب تعود هنا. فهمنا ولا لا؟ فهمت المثال ولا لا؟ نعم، صوم يومين بدون إفطار تتابعين مواصل ليلا ونهار. معناه اللي وصل الآن يصوم اليوم، عقدت اليوم على الفجر، تفطري متى؟ متى تفطري؟ غدا. مش اليوم. أيوة، هتصف علينا أم لا؟ إذن فالصحابة الآن تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقلدوه، فخلاهم النبي صلى الله عليه وسلم يقلدوه ما دام لم ينتهوا، خلاهم يقلدوه. قالهم لو، لكن رأوا الهلال، رأوا الهلال خلاص، لو لم يروا الإله قال زدتكم أنا أنتم عد ثلاثة أيام ليلتين ليلتين ليلتين أربع أيام أنا ثلاثة أيام ليلتين أنا أربع أيام الليلة فيها يومين اليوم والليلة واليوم والليلة تكون ثلاثة ثلاثة أيام تكون ثلاثة أيام هاي ما هاي ما ثلاثة أيام وراح بيوم الرابع نعم لا وش قلنا الآن حتى يستطيع لا لأن من خص من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم هي من خصوصيتها نعم وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب إذن فهناك أمور النبي صلى الله عليه وسلم نعم هي خاصة النبي صلى الله عليه وسلم الآن مات عن تسع نسوة لو واحد يقول مقلد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك امرأة وهبت نفسها وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي كانت المرأة تستطيع أن تهب نفسها للنبي لكن لا يمكن أن بدون ولي نعم بدون لكن الآن لا يستطيع المرأة أن تهب نفسها لأي أحد فالمرأة لا تهب نفسها إنما تزوج مفهوم نواصل فقط وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح هنا يا جماعة بعضنا البعض فقط هنا المصنف يتكلم عن لما يكون الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم له دليل على الخصوصية الآن إذا لم يقم دليل على الخصوصية في حقنا هل هو واجب أو مستحب أو مباح فيها خلاف نعم فيها خلاف هناك من قال واجب أي شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فواجب على أمتي إن لم يكن هناك دليل على الخصوصية فواجب على أمتي اتباعه وخاصة إذا كان الأمر داوم عليه داوم عليه ويتستدلوا بالأدلة وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والثاني القول الثاني مستحب وهذا القول الأرجح مستحب لماذا؟ لأن الفعل لا يدل على الوجوب فعله القول يدل على الوجوب أمره صلى الله عليه وسلم نهيه أما فعله مجرد الفعل وحده إذا لم تكن هناك قرينة تدل على الوجوب فالأصل فيه الاستحباب الأصل فيه للاستحباب مفهوم فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة نعم هو كذا لكن يفرق بين أمره صلى الله عليه وسلم بالقول وبين مجرد فعله مجرد فعلنا وقيل موقوف ما معنى موقوف هناك أناس توقفوا كيف توقفوا هل هذا الأمر نجعله من قبيل المستحب سألوا من قبيل الواجب فتوقفوا وهذا دون ترجيح نعم لم يرجحوا أحد الأمرين أحد الأمرين نعم نعم في حديث مسجدا وطهورا هذه خصوصية الأمة جعلت الأرض مسجدا وطهورا هي خصوصيات أمته صلى الله عليه التيمم أيضا خصوصية أمتي صلى الله عليه وسلم لأن هناك من تكلم عن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم العلامة طاهر بن عاشور القرافي نعم سليمان الأشقر أفعال الرسول نعم سليمان الأشقر له كتابه وهو رسالة للدكتوراه عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب كامل وهو رسالة أكاديمية للدكتوراه عن أفعال يفصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذن قلت هناك من يتوقف في هذا الأمر لكن أريد أن أنبه على أمر نعم نعم هذيك يسموها الشيخ تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم تصرفاته صلى الله عليه وسلم هناك من ميز بينها فلم يجعلها كلها للتعبد والتشريع، فهناك من جعلها بمقتضى السياسة الشرعية، مقتضى أن إمام حاكم، فللحاكم أن يتصرف. ماذا؟ مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له، من أحيا أرضا مواتا فهي له، هل هذا الكلام بمقتضى التشريع من أي واحد يروح يحيي أرض موات تصبح ملكة مجرد، أو بمقتضى القضاء؟ لا، مقتضى السياسة الشرعية كحاكم. فإذا كان مقتضى السياسة الشرعية كحاكم، إذا لابد من إذن الحاكم في إحياء الأرض. تروح تستصلح أرض، أنت الآن لازم تكذب الدولة، كنت ديرها واحدة ما تملكهاش واحد. لكن على القول بأنها للتعبد والتشريع العام، فمجرد أنك تستصلح الأرض فتكون ملكا لك بحديث رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي لهند رضي الله عنها بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هناك من قال هذا ليس تشريعا عاما لكل النساء، لا، بل هو لا مش فتوى، بل هو قضاء بمقتضى أن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قاض، كأن المرأة جاءت تشتكي زوجها فهو حكم كقاضي، فالمرأة التي تأخذ من مال زوجها لم يحكم لها القاضي، إذا اختلف في الأمر. لا أريد أن ندخل في هذه التفاصيل، لكن نحن الآن نعرف بصفة عامة أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما تكون قربة أو ما تكون لقبيل العادة والجبلة. القربة لازم نتبعها، نتبعها الآن من قبيل الواجب والمستحب، الراجح قلنا مستحب، أن الإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، لأن الوجوب لابد له من قوة. وكما تعرفون وكما سيأتينا إن شاء الله باب التعارض والترجيح، القول مقدم على الفعل، لأن الفعل قد يعتليه ما يعتليه من الخطأ، من السهو، من العلة، من المرض، من فهم لا، لكن القول أقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا وشرب واقفا، نهى عن البول وأكرمكم الله مستقبل القبلة أو مستدبرها، وفعل ذلك مستدبرا للقبلة. إذن الفعل قد يعتري ما يعتري، فلذلك لا يمكن أن نحكم به على الوجوب، مفهوم؟ نعم. الآن فقط هناك أمر معين أردت التنبيه إليه، حتى الأمور المباحة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل العادة والجبلة قد يأخذ الإنسان عليها أجرا إذا كان بنية التأسي. بنية التأسي، مثالها مثلا اسمعوا لهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، يتتبع الدباء. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. أحب الدباء القرع والنوع هي عائلة القرع، دباء. لماذا أحبه؟ لأنه رأى صلى الله فعل رأى صلى الله عليه وسلم يتتبعه، فأحبه لحبه صلى الله عليه وسلم له، لأن من شدة المحبة له يحب كل ما يحبه. نعم. واسمعوا الحديث هذا أيضا يدلنا أن الصحابة كيف كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكنه أن يستهزئ بشيء من سنته أو يستهزئ بشيء من أفعاله ولو كانت على سبيل العادة. هذه عادة المحب، إن المحب لما يحب مطيعه. فلذلك لما تحب شخص، أعطيكم مثالا، اللحية هناك من يستهزئ بها، هناك من كذا، والله بغض النظر عن الأحاديث التي تأمر به إعفاء اللحية، الإنسان اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يعفي لحيته لأنه يحب رسول الله فقط، فقط هذه فقط. فكيف نجد بعضهم من يدعي العلم ويدعي الفقه يستهزئ باللحية؟ نقول هو حلق لحية بس تستهزئ بها، لأن بعض الأشخاص الذين هم ملتحون يفعلون أشياء بصح تذكر سنة رسول الله. تذكر أنها حتى درتها مش سنة سيد، درتها من الأمور اللي عرضيها الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا ترون معي الأولاد الصغار أو حتى الشباب الكبار يقلدون اللاعبين ويقلدون الفنانين في مشطتهم أو حاجة طبيعية لك احنا نلوموا فيهم على، لأن لما يحب لاعب روح يحب أي شيء يفعله أي شيء يلبسه طبيعية العطية طبيعية. احنا لازمنا من أولادنا إذا مش نعلموهم لازمنا نغرس فيهم القدوة. إذا غرسنا فيهم حب النبي وغرسنا فيهم حب الصحابة يعود يقلد في الصحابة، لأن الطفل ما لقاش وش يقلد، يقلد لاعب ويقلد فنان ويقلد مفهوم. فلذلك أزمتنا أزمة قدوات. فلذلك يعود واحد يحب يحب النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، أو يستحيل أن يستهزئ بلاعب يستهزئ بقصرة الثوب ليس حتى ترك أنت، هذه مش مهمة بالنسبة لك وتراها سنة سيدي لا تراها واجبة مش مشكل، بس لا تستهزئ. شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء فعله رسول الله لا نستهزئ به. إذا كنا نحبه فعلا. اسمعوا حديث أبي أيوب الأنصار، أقرأ لكم الحديث بنص دون أن نتكلم من معنى. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عند أبي أيوب الأنصاري، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلوي. معنى أبو أيوب عنده منزل من طابقين سفل العلوي، إذن هو أهله في العلو والنبي صلى الله عليه وسلم في السفل. قال فانتبه أبو أيوب ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الآن الأبعاد تاع الإنسان المحب. نمشي أنا الفوق والرسول تحت، نحن نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنحوا فباتوا في جانب، ما باتوش فوق في جانب. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق، فقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال السفل أرفق بالنسبة لي، قال لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو وأبو أيوب السفل. فكان يصنع مازال الكلام، شوفوا الآن قمة الاتباع والتأسي. فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه. لما يعطي النبي صلى الله عليه وسلم إناء طعام يعود يرجعه فيبحث عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فصنع له طعاما فيه ثوب، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له لم يأكل طعام فيه ثوب، رجع كما هو. ففزع وصعد إليه أبو أيوب، طلع له الآن فزع، لماذا لم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم ما هي ولا بدل المكان. نعم فقال أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكني أكرهه. ماذا قال أبو أيوب؟ فإني أكره ما تكره رضي الله عنه مباشرة. في شيء بعض الناس هداهم الله يجيهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه واجبة وهذه سنة لازم نديروها في كل وقت وهذه كذا ويمكن الاستغناء عنها. لا لا، نحن محب راه مجرد يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. نعم من المحب لما يحبه مطيعه، رغم مجرد يسمع مسلم يبادر إلى الاقتداء. نحن لا، نبدو نسأله واجب مستحب، صعب ما يجي يسأله واجب مستحب مباشرة فعلها رسول الله. فكانوا يبادرون إلى التأسي، فإني أكره ما تكره. إذن كما تعرفون أيضا ابن عمر حتى الشهر عنه الغلو في ذلك الأمر. ابن عمر كان يتبع الأماكن اللي كان يمشي بها النبي صلى الله عليه وسلم، أكرمكم الله مكان بال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب ويبلغ درجة هذه. مكان وضع قدمه فيه صلى الله عليه وسلم فيضع فيه قدم. احنا الان مما يروى عن الامام مالك انه كان يمشي حافيا في المدينه رسول الله مخافه ان يطأ بنعله ماذا؟ نعم، شوفوا الان قمه التاسي وقمه اذا القضيه بالمختصر المفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نعظمه في قلوبنا فلا نحتاج الى هذه التقسيمات واجب ومستحب ومندوب وكذا، فهذه انما نحتاجها عند ماذا؟ لا عند الخطا، لما واحد يخطئ لا يفعل هذا الامر، قال عليك اذن عليك قضاء عليك كذا، فهمنا؟ اما هي في الاصل ان الانسان يبادر بكل فعل فعله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: وان اقر قوله قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقر قول غيره فهو كقوله، وان اقر فعل غيره فهو كفعله. لما اتاه عبد الله بن زيد وحكى له ما راى في المنام من صيغه الاذان، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك. فالسنه التقريريه هي من قبيل السنه ايضا، السنه اما تكون سنه قوليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، او تكون فعليه افعاله، او تكون تقريريه. فعلى الصحابه قرر النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل ولا يجوز له تاخير البيان عن وقت الحاجه. اما اقرار غيره او سكوت غيره فلا يعد اقرارا، سكوت غيره صلى الله عليه وسلم. مثلا لو ان عالما سكت عن قضيه معينه، عندنا قاعده لا ينسب الى ساكت القول، لا ينسب الى ساكت القول. لماذا؟ لان ذلك العالم يحتمل سكوته بخوفه من ذي سلطان، يخاف يتكمل يدخله الحبس. اذا سكوته مش علامه الرضا، انما علامه الخوف. فهمنا؟ نعم، والسكوت في معرض البيان بيان. اذا كان هو في مكان طلب منه رايه وسكت او سمع، كما في الاجماع السكوتي كما سياتينا، لما يكون الامر عند علاقه بتوضيح مساله معينه وكان حاضرا وسكت وكان عنده حتى حاجز الان. اما مجرد السكوت عن مسألة معينة لا يعني الموافقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، النبي صلى الله عليه وسلم إذا سكت سكوته إقرار. وقد يضحك النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبر ضحكه إقرارا، كما حدث مع عمرو بن العاص رضي الله عنه الحديث. نعم، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. معنى صلى عمرو بن العاص صلى بهم إمامنا صلاة الصبح بالتيمم وكان جنوبا، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إذن فضحكه دليل على ماذا؟ دليل على الإقرار. نعم، دليل على الإقرار. ففي حديث عبد الله بن زيد أقر القول. أبو العبيد، نعم، أليس الدليل على أن الأولى خلاف ذلك؟ مجرد الضحك، والله ضحك دليل على أن الأمر أولى أن يصلي. سنأتي يا شيخ، الشيخ سأتي إليها المسألة. الإقرار هل نستفيد منه الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة؟ الآن هنا المسألة الآن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا في حديث الأول أقر القول، في حديث عبد الله بن زيد لما تكلم بالأذان أو منام، هل تؤخذ الأحكام من المنامات؟ لا، صح، المنام هذا أقره صلى الله عليه وسلم. فيعتبر قوله صحيحا. إذن كذلك قلنا الحديث حديث عمرو بن العاص لما صلى هنا فعل أقر النبي صلى الله عليه وسلم الفعل فرآه وماذا أقره، مثال عدم الإقرار حديث المسيء صلاته. لما ذلك الرجل صلى وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع صلي، لم يقره عليه لأنه وجده صلى بغير طمأنينة، أهمل ركن من أركان صلاة. فلذلك الآن الإقرار هو دليل، لما ضحك صلى الله عليه وسلم دليل على ماذا؟ نعم على الإقرار، دليل على الإقرار. هنا نلحظ أمرا مهما هو مدى فقه عمرو بن العاص وعمله بالمقاصد، ترجعه لقول للرأي على أو للدليل على الدليل. نعم، لذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، كان فرق ولا لا؟ عمرو بن العاص وإن تأخر إسلامه، تأخر إسلامه، وهو أخبر عن سبب التأخر، سطوة الآن السادة على عقل مثل عقل عمرو بن العاص جعله يتأخر إسلامه، وإلا فكان من داهية من دواهي العرب. نعم، فهو الآن تأخر إسلام، لكن كان لما أسلم فلذلك قال أسلم الناس، كان الناس أسلموا بعد ارتدوا، أسلموا من أجل الأموال، أسلموا من أجل صدقات، لكن عمرو بن العاص آمن. فلذلك ذكاؤه ودهاؤه، شوفوا الآن كيف قدر لوحده، قدر أنه يتيمم ولا يغتسل. وفي المقابل عندنا حديث آخر مع صحابة آخرين، لما أفتوا ذلك الرجل الذي شج رأسه بأن يغتسل فاغتسل فمات، فرق. فلذلك كما قلت لكم الأصوليون يفرقون بين الصحابي الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه وعرف من أحواله، وليس مجرد أنه التقاه مرة واحدة كما يقول المحدثون. وكذلك الإمام مالك وإمام أبي حنيفة يشترطون في بعض الأحاديث فقه الراوي، نعم يكونوا فقيها ولو كان الصحابية، إلى غير ذلك. هناك فائدة فقط ذكرها الشيخ محمد الحسن الددو في قضية أقسام السنة، ألخص تلخيص جيد ورائع. قال مذهب جمهور الأصوليين نعم أنهم يقسمون السنة إلى أقسام ثلاث، فيقولون القول تؤخذ منه الأحكام الخمس، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منها الأحكام التكليفية الخمس، وجوب، حرمة، ندب، الكراهة، والإباحة. أما الفعل فيؤخذ منه حكمان هما الندب والإباحة، الفعل مجرد الفعل يؤخذ منه الندب والإباحة، وأما التقرير فيؤخذ منه الإباحة فقط، تؤخذ منه الإباحة. نعاود أقوال النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منها الأحكام الخمسة، وأفعاله حكمان الندب والإباحة، وتقريراته إباحة، أنا رأي مباح طبعا، مفهوم؟ وإن كان فيها المسألة فيها بعض الخلاف لكن هذا الراجح. ثم قال وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. ما جرى في عصره ثم اطلع، ذكر الناظم شرطا أن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر جرى في عصره واطلع عليه، فهذا يعتبر سنة تقريرية، سنة تقريرية معناها كان الناس يفعلون شيئا زمن رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع ويعلم بحاله، مفهوم؟ مثلا كان الناس يتبايعون بطريقة معينة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآهم ولم ينكر عليهم، هذا دليل على تقريره صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعل. إذن هو شرط ذلك بالعلم أن يعلم، لكن لو كان الأمر يفعل في زمن رسول الله ولم يعلم به هل يعد سنة تقريبية أم لا؟ نعود. شيء كان يفعل زمن رسول الله لكن الإنسان لم يطلع عليه، يفعل في السوق الإنسان لم يره ولم يطلع عليه، هذا خلاف على رأي الناظم أن شيء لم يطلع عليه رسول الله، وعلى رأي الآخرين لا. النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يطلع بحواسه أو يطلع بالوحي فهو يوحى إليه حتى ولو لم يرى بحاسة البصر، فالوحي يطلعه، فهو معنا على ذلك. فإذا كل ما صار في زمانه صلى الله عليه وسلم فهو سنة، لأن الإنسان ما يمكنه أن يسكت. والقرآن الكريم كان ينزل تباعا يعالج أحوال الصحابة وما يقع فيهم، قد سمع الله القول التي تجادلك بزوجها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عفوا نعم لا لا ليس قياسا، النبي صلى الله عليه وسلم كل ما حدث في زمانه إما أن يراه أو يسمع به أو يأتيه الوحي به فكله سنة. لذلك عندنا في الحديث نرجع للمحدثين الآن، يعني علم أصول الفكر يأخذ من اللغة يأخذ من الحديث يأخذ من المنطق. في الحديث إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى هذا الحديث؟ يسمى حديث موقوف له حكم الرفع، له حكم موقوف. لماذا؟ لأن الكلام كلام الصحابة، وله حكم الرفع لأنه مادام قال كنا نفعله زمن رسول الله. نعم، مثاله حديث جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، دليل على أن لو كان ممنوعا لنزل القرآن. أولى نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فالراجع أن كل ما جرى في زمنه صلى الله عليه وسلم فهو سنة تقريرية، سنة تقريرية. ويبقى الخلاف الآن يأتي في بعض الأمور، مثلا تركه صلى الله عليه وسلم لبعض الأشياء هل يعد تركه فعلا أم لا؟ مثلا تركه للزكاة في الخضروات، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ زكاة عن الخضروات، فهل هذا يدل على أن لا زكاة فيها أم لا؟ وقع الخلاف بين نعم. الآن نأتي نواصل باب النسخ، باب الموالي، باب النسخ. كملنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن باب النسخ. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان أي أهل اللغة. نعم، لا افتراضي هذه، هو ما حدث في عصره يعلم به نفسه، يعلم به إما عن طريق رؤيته أو السماع أو عن طريق الوحي. هذا رد على الناس، على الذين يقولون بأنه إذا لم يعلم به فليس، أو يمكن يقاس على أقرب وشبه. كيف ذلك؟ لم أفهم تقصدين. هو قلت ما فعل زمن رسول الله، إذا ثبتنا ما فعل زمن رسول الله خلاص الراجح أنه، لأن الإنسان إما يراه أو يسمعه أو يعلم به عن طريق الوحي، لا يمكن أن يتجاوب. فقط ممكن احتمال أن الشيء الذي وقع مثلا في بلاد الروم أو بلاد الفرس زمن رسول الله، ذلك لا، نتكلم عن في عصره في زمنه وفي بيئته، فهمنا؟ معناه الآن قد يفعل الروم أو الفرس أشياء في زمنه صلى الله عليه وسلم، صحفي عندهم. هنا الآن الكلام ينحصر حول ماذا؟ ما وقع في زمنه وفي بيئته المسلمة. نعم، ثم نتكلم الآن عن النسخ. النسخ قال أهل اللغة يعرفونه بأمرين، إما النسخ نقل أو إزالة. يقولون نسخت الشمس الظل أي أزالته. الشمس أول ما تأتي يكون لكل شيء ظل، ويبدا الظل في تناقص حتى تنسخه الشمس اي تزيله، مفهوم؟ تزيله. كذلك معنى النقل، عندما نقول نسخت الكتابه ما معنى؟ نقلته، مش نقلت الكلمات اخذت هكذا نقلت، لا انما نسخت، نسخ نقول اله نسخ. اي الان فوتوكوبي هذا اله نسخ، هي ماذا تفعل؟ تنسخ ما هو موجود في هذه الورقه الى تلك الورقه. نعم، مهنه النساخ. نعم، كان طلبة العلم قديما ينسخون الكتب بأيديهم، وكان الواحد فيهم إذا لم يملك مالا ليشتري كتابا يستعيره يوما أو يومين وينسخه. ها تخيلوا أنتم الآن يقع فيها تصحيح، معليش بالصح الآن من أجل احنا الغرض من أجل ماذا؟ غرض الهمة، الهمة. نعم، الذي الهمة كانت عندهم على أن الكتاب، الكتاب تخيل ينسخه كاملا، لأنه لا يستطيع أن يبقى عنده مدة كبيرة وهو يحتاج إليه. فشوفوا كان قاعدة عنه، وهذه جربتها وكل من جربها يعلم ذلك. بكري لما كانت الكتب نادرة كان الواحد لما يشوف كتاب يرغب في قراءته في اطلاع على ما جاء فيه ويتمنى أن يكون لديه الكتاب، فإذا استعاره تجده يهتم بأن يقرأ جزءا كبيرا منه. نعم، لكنك إذا اشتريت الكتاب خلاص ضمنته وشريته حطيته في المكتبة خلاص مضمون، وتبقى تتلهفك الكتاب اللي ما عندكش. ها الآن توفرت الكتب الإلكترونية الآن بالآلاف والملايين، بس أين هو العلم وأين هي المطالعة؟ ها ف تبقى قليلة. بالصح لما يكون الكتاب نادر، الكتاب غير موجود، وغير الكتاب مهم وغير موجود وغير مطبوع وغير كذا، فتتشوف إلى أن تقرأه وأن تستعيره. نعم نعم، سافر من أجل الكتاب. نعم، نكمل. قلت ثم يقول حده، أي تعريفه، حده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. الأصل النسخ مش رفع الخطاب، إنما رفع الحكم الذي ثبت به الخطاب. ركزوا معي، الخطاب هو خطاب الله في الأول وفي الثاني، إذن هو رفع الحكم، فالخطاب أثبت حكما. نعم، على رفع الخطاب لاحق ثبوت حكم. نعم، هو إذن الخطاب أثبت حكما، أثبت حكما، فيأتي خطاب آخر يثبت حكما مخالفا، فيرفع الحكم، يرفع الحكم الثاني الحكم الأول. وتعريفه الذي الجامع المانع الذي عرفه به الأصوليون، النسخ هو رفع الحكم، حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي متأخر، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل متأخر، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل متأخر، أنا متأخر عنه في الزمن. النسخ الآن ينحصره أي؟ ينحصره في الكتاب والسنة فقط، لا يكون النسخ في الإجماع، الإجماع لا ينسخ، هو لا يكون نسخ بالقياس، فالنسخ هو في الوحي فقط، نسخ في الوحي أي في الكتاب السنة، كتاب السنة. والدليل على ذلك قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم، وعندنا أدلة، مثلا قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم الله تعالى يقول الآن خفف الله عنكم، نعم، فإن يكن منكم 100 تكون هو لعل الاختلاف بين الحفص ورش عندي يكن يكن حفص يكن. نعم ايوه، هو قراءة نافع تكون. نعم، إذن فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. الآن تم النسخ إلى ما هو أخف كما سيأتي. نعم. إذن هذه بالنسبة للأدلة، لأن هناك الآن قضية النسخ أيضا من القضايا التي يطعن فيها المستشرقون ويطعن فيها الحداثيون والعقلانيون وما شبههم وشكلهم، ينكرون النسخة. إن المسألة دي مش مطروحة عندنا أصلا كفقهاء كأصوليين، ليست مطروحة أصلا، إنما طرحها بعض الفقهاء المعاصرين الذين تأثروا بالمستشرقين وتأثروا بالعلمانيين وتأثروا بكذا، فنقوم يحاول الدين يعودوا يكيفونه على حسب الواقع. تعلق بالبداء، معناها الآن معناها أي أن الله تعالى يظهر له أمر ثم يبدو له شيء آخر، وهذا لا يكون في حق الإله. عقلا يجوز النسخ، فالله عز وجل له الحكم يقضي ما يشاء، كيف تتحكمون في أفعال الله عز وجل؟ نعم، فالله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. رب العالمين نسخ الشرائع في حد ذاتها، فجاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها كلها، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا وردت فيها النسخ، والنسخ حكم كثيرة سنأتي على بعضها بإذن الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن فالنسخ له ماذا؟ أغراض عدة وله حكم عدة. الذين ينكرون النسخ فهم الآن غيروا كثيرا من الأحكام على هذا الأساس، على هذا الأساس هم ينكروا النسخ لهم ما بعد النسخ، ما مش مشكلة مع النسخ فقط، فتجدهم يغيرون كثير من الأحكام بناء على النسخ لا يوجد. لا أحدهم قالها لي في جلسة رسمية قال لي كيف يعقل أن آية تنتهي صلاحيتها هكذا أو حديث تنتهي صلاحيته، غير معقول، غير معقول في عقلك أنت، لكنها معقولة الآن عندنا لأنها وردت وثابتة ولها حكم نعرفها. وكنت نتكلم عن قضية النسخ، هناك أساتذة جامعيون ودكاترة في الفقه والأصول أقولها، ولا أذكر الجامعات ولا أذكر كذا، الآن رجحوا هذا الرأي أن لا يوجد نسخ وينتصرون له، مع أن هذا الأمر غير مطروح أساساً فيما سبق، مش مطروح أصلاً، طرحوا هؤلاء فقط أثار الشبهات، فهناك من قلدهم وتأثر بهم. أنا عندنا كفقهاء كأصوليين معناها الآن على مر الأزمان بالإجماع ذات النسخ موجود، وعندنا أدلة على ذلك كثيرة. نعم، نأتي ثم قال رفعاً على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتاً كما هو. نعم، لا نقول تعطيل الحكم، نقول رفع الحكم، رفع الحكم بدليل متأخر. نعم، نعم، الجزء هو يدخل في التخصيص. نعم، لأن التخصيص يدخل في النسخ. نكمل ماذا من مقصود بقوله رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كذا. الآن لو بقيت الآية لولا إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 يبقى ذلك الحكم، لولا الآية الثانية لبقي الحكم الأول ما ثابتا في معناه، ثاني مفعول، نعم ثابتا في معناه، ما هو الشيء الذي رفعه؟ هو الثاني، إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. هذا الشرط، الشرط المهم تاع النسخ، من يدعي النسخ لابد أن يأتي بالدليل، وهو تاريخ الدليل. عندما تقول هذا ينسخ هذا لابد أن النسخ يكون متأخرا في الزمان عن المنسوخ. عندنا في جمهور الأصوليين يقولون بأن لا نصير إلى النسخ إلا بعد محاولة الجمع، تعذر الجمع، حاول نجمع بين الأدلة. نعم، خلاف الحنفية. فنحاول أن نجمع، إذا لم نجد وجه للجمع نحاول أن نبحث عن التاريخ لعلنا نجد ناسخ من المنسوخ، إذا لم نعرف التاريخ نلجأ إلى الترجيح، نلجأ إلى الترجيح. ثم قال: وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم. أيوة، أنواع النسخ. النوع الأول: نسخ الرسم دون الحكم. مثاله آية الرجل. هذا علاش قلت لكم رغم العلمانيين مش قصدهم النسخ للنسخ، ما وراءها من أحكام، فهم يمكنون الرجم. الرجم الآن يخالف حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الرجل وكذا، ها. فهم الآن ينكروا لك الآن، شفتوا الآن الذكاء نتاعهم. المشكل في غباء من ينتسب إلى الفقه وإلى العلم وإلى كذا، هم يضربونك في الأصول. ساعة هم يضربونك في الأصول، لا يمكنون الرجم ابتداء، يمكن لك النسخ. فإذا أبطل لك النسخ أنت الآن تأتي للرجل، خلاص الرجل لا وجود له. هم إذن فآية الرجم: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. الآية هذه كانت موجودة وقرأها الصحابة وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم خمس، رجل من نفس الخمس: ماعز والغامدية واليهوديان وسبيع. حديث كان حديث آخر، حديث سبيع الأسلمي كان أيضا هناك، نعم، وعفر صاحبة العسيف، نعم صاحبة العسيف. إذن هذا الخمسة اللي رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رجم أيضا، عثمان بن عفان رجم، علي بن أبي طالب رجم. هذه كل ثابتة بالإجماع، الرجم ثابت، لكنها نسخت رسما، بقي الحكم ونسخ الرسم. نعم، فهو غير موجود لا في المصحف، لا يتلى قرآنا، لا يتلى قرآنا. قد يقول قائل: ما الفائدة وما الغاية من نسخ الرسم وبقاء الحكم؟ الحكم باقي، لماذا ينسخ الرسم؟ ماذا قال العلماء؟ نعم، هنالك يظهر امتثال الأمة لأمر ربها. اليهود ثبت عندهم الرجم في التوراة وأنكروه، وقصة رجم اليهوديين ليعرف القصة، أن اليهوديين لما أتي بهم إلى رسول الله يحتكمان إليه، قالوا: ليس عندنا في أحكم بيننا بالتوراة، وليس عندنا بالتوراة رجم، فأتي لهم بالتوراة، فاتلوها إن كنتم صادقين، ففي التوراة وجد الرجم، فرجمهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم، لأنها موجودة حتى عندهم، ثابتة بالنص. نعم، وضعوا على يده. نعم، نعم. فلذلك احنا الان نمتاز عن اليهود اننا امه الاستجابه، قالوا سمعنا واطعنا، فنحن نستجيب حتى ولو نسخ الرسم، فنبقى نستجيب للحكم. ها، نعم، كيف لا حول ولا قوه الا بالله، لكن تبقى الامه الاسلاميه امه الاستجابه، لان اليهود قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا على الغالب. إذن قلنا كذلك لبيان ميزة الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم، كما قلنا في حديث اليهوديين عن الاتباع، أنهم يتبعون الأحكام، فالحكم وإن لم يثبت به الدليل أو النص بالرسم، فمدام ثبت الحكم فيكفي للعمل، يكفي للعمل. ثم عندنا النوع الثاني، فقط بالنسبة لقضية الرجم مسألة حولها كثيرة، من يستشكلونها ويرونها أمرا فظيعا وينبغي أن لا تكون هناك، هناك حتى من المشهورين مثل أبي زهرة أبي زهرة في مؤتمر صرح بأن هذا الأمر كان يكنه في صدره لسنوات وعشرين سنة، وأن الرجم غير موجود في كتاب الله وغير كذا، وأنه مقتنع بأن الرجم غير موجود في القرآن وفي السنة. فهذا الكلام كله ماذا يمكن أن يرد عليه؟ لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. أي واحد فينا لما يرى إنسانا يعاقب سيحن قلبه ويرأفه ويشفق عليه. لما تشوف واحد يضرب فيه، ولا واحد يرجمه فيه، ولا واحد يقتله فيه، طبيعة الحال قلبك ساهي. لكن إذا علمت السبب فإذلك لا تنظر إلى الجزاء، بل انظر أولا إلى الجريمة. تخيلوا معي، حفظنا الله وإياكم من كل مكروه وسوء ومن كبائر الذنوب، المرأة التي تخون زوجها، سموها خيانة زوجية، مش مضللها عمر عادي جدا، هذه دمرت مجتمعا بأكمله. تخيلوا ما حال الزوج، ما حال الأولاد، وهل هو الأولاد من هذا الزوج أم لا؟ العار والفضيحة للعائلتين، دمرت كل شيء الآن، ولا مجال لإصلاحها، لا مجال لأن تتوب، لا مجال الإصلاح، لأن الإصلاح يرجى ممن ماذا زلت به قدمه لأنه غير متزوج أو غير متزوجة. بالصح هذا عند الحلال، عند الحلال وعند الحلال راح الحرام، إذا ما عادش لا مجال للإصلاح. فهذا عنصر ماذا مضر وفاسد في المجتمع. الإنسان قد يقطع الأصبع من يده أو من رجله، لأن هذا الأصبع سيعود على الجسد بالضرر وبالموت فيقطع. كذلك هذا العنصر الضار في المجتمع، هذا حله ماذا؟ القطع. والقطع بطريقة الرجم قادر نقول أخك أخرس، لماذا الرجم بالحجارة حتى تموت؟ نعم، لأن الجزاء من جنس العمل، لأن ما فعلته باللغة العامية يستاهل ويستاهل، باللغة العربية يستاهل. هذه الطريقة بالذات، طريقة الرجم والتعذيب هذه بالذات، لأن مش مجرد واحد قتل يقتل وخلاص، قتل يقتل، لا، هذا دمرت مجتمع، كان عبرة لغيرها. والكلام نفسه على الرجل، لأن الناس قد يلومون إلى المرأة على الخيانة، الرجل أيضا الذي عنده الحلال ويخون، الناس الأمر نفسه أمر صيان. فلذلك هذه الآن بذور فاسدة في المجتمع لا بد أن تقتلع. وطريقة الرجل لا حل لها إلا الرجل، لا حل لها إلا الرجل. نعم، في حديث القردة، نعم. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ أننا لما نعود احنا متشبعين بالاعتزاز بديننا لا نرى حرجا في أحاديث أو في آيات. أما الإنسان المنهزم، درت ديرة سيدي لكم أنكرتوه الرجل لأن ما كشف القرآن، آتيكم بآيات من القرآن لا تعجبكم نظرا لانهزامكم. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. ما تعجبكمش الآيات، لا تعجبكم هذه الآية. لماذا؟ لا حق إنسان وحضارة وكذا، كيف نتهم بشر لأنها مخالف لنا الدين بالنجاسة؟ ربي اللي قالها، روح أولها أنت وفسرها. فلذلك كثير من الآيات، هم يدعون القرآن تمسكوا بالقرآن، كثير من الآيات في القرآن لا تعجبهم ويضربون على صفحة ولا يتكلمون عنها أصلا. نعم، حتى التأويل هم لا يتكلمون عنها ابتداء مساء، وحتى يأولوها التأويل بعيد جدا. مفهوم؟ تأويل بعيد جدا. إذا نواصل. الثاني قلنا نسخ الحكم دون اللفظ. نعم، الحكم نسخ دون اللفظ. نعم، واللفظ باقي. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ماذا تفيد هذه الآية؟ ما هو الحكم الذي نستفيد من هذه الآية؟ نعم العدة نعم كم عدتها متوفى عنها زوجها إلى الحول غير إخراج سنكة هو هذا الآن هل نعمل بهذا الحكم الحكم نصف دليل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة جيد لماذا الآن ينسخ الحكم ويبقى الرسم على هذا الرسم لا يرفع على ربي خلونا الرسم مع أن الحكم زاد جيد أول حاجة هي الآن زيادة تلاوة لآيات الله تعالى وزيادة أجر وكذلك بيان رحمة الله تعالى بعباده والرفق بهم والتدرج بهم في الأحكام هو فهذه كلها من معاني النسخ اللي يقول لك النسخ ما الفائدة منه في فوائد كثيرة النسخ نعم نرى نعمة الله تعالى كنا جلسة عمية احنا الآن لولا القرآن الكريم أن المرأة المتوفى عنها زوجها تبعد عام كامل القرآن موجودة موجودة في القرآن نعم الآن الثالث نسخ اللفظ والحكم معا نسخ اللفظ والحكم الحكم غير موجود حتى الوفاء الشيخ على قبل الوفاء نعم العدة وفاء للزوج إلى الوفاء عام ولا ربع عشر كيف الوفاء وفاء لكن على العام أو عام وفاء أكبر ولا نعم لكن ربي خفف عن النساء تخيلوا عام كامل نعم نعم والأخرى الآن فأمسكون واللاتي يأتين الفاحشة من نسائك فأمسكون بالبيوت سشدوا عليهن أربعة أشهر فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن السبيل بعد نزلت الآية قد جعل الله لهن نعم سبيل نعم نسخ اللفظ والحكم معا النسخ للفظ وللحكم مثاله حديث عائشة رضي الله عنها الرضاع نعم قالت رضي الله عنها كان فيما أنزل في القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمها ثم نسخنا بخمس معلومات عائشة رضي الله عنها تكلمت عن حاجة وقد نسخت لا الأولى موجودة لا الثانية موجودة هل موجودة خمسة في القرآن وهل موجودة العشرة فتوفي شوش خالتي فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن لكن اتفق القراء على أنها منسوخ نعم منسوخ فإذا هو نسخ لماذا؟ للفظ هو نسخ حتى للحكم وبقي الاختلاف في الحكم هل خمس رضاع يحرم أم لا بناء على القول الأخذ بالقراءة الشاذة كدليل ظني تعتبر كدليل ظني يؤخذ بها أم لا فهي مسألة فيها خلاف كما هو معروف إذن ثم قال ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل النسخ قد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل كيف ذلك؟ مثال النسخ إلى بدل آية المصابرة التي تكلمنا عنها قبل قليل ماذا كانت؟ ماذا كان فيها؟ آية المصابرة نعم 20 صابرون يغلبوا 200 كانت 20 200 ثم البدل النسخ كان إلى بدل أصبحت ماذا؟ 100 يغلبوا 200 مفهوم؟ إذن الآن قضية العدة تكلمنا عنها أيضا إلى بدل لكن قد لا يكون إلى بدل مثالها قضية وجوب الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم هذه الآية ماذا دلت في بدايتها؟ على وجوب الصدقة عندما تريد أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تقدم صدقة لكي تكلمه لكن عن لا لا يكلمه يناجيه يريده في امر لا لا واذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق من يريد ان النبي صلى في امر يناجيه اي يكلمه في امر شخصي فيقدم الصدق صدق هذه نسخت جيد كيف يقال لم يفعله اي احد قال نسخت قبل التمكن من الفعل وهناك من قال هي بقيت ساعة من النهار وهناك من قال بأن الصحابي الوحيد الذي فعل ذلك هو علي بن أبي طالب فقدم دينار ذهبي وكان يتفاخر بها عن الصحابة أن الوحيد الذي طبق الآية الوحيد الذي طبق ما جاء في هذه الآية هو علي رضي الله تعالى عنه وحق له أن يفتخر فقدم صدقة هي دينار إذن هذا حكم نسخي إلى غير بدل وشو البدل الآن إلى غير بدل ويقال أن من الحكمة عفوا أو سبب فرض هذه الصدقة ما هو هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عليه من الأسئلة وإزعاجة وكذا فربنا عز وجل لكي يخفف عن أبيه فخفف عنه شيئا من أن تفرض الصدقة فيجعل الأمر هذا يأتي للإنسان إلا الذي يريده لأمر مهم نعم الثاني قلنا إلى بدل تكلمنا عنها الآن البدل هذا قد يكون أثقل وقد يكون مساوي وقد يكون أخف نبدو الأثقل الساعة أعطونا مثال الأثقل الأثقل أول مفروض الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين أيوة. كمل الشيخ الآية فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إذن الآية الصوم كان على التخيل إما أن تصوم وإما أن تفدي تصوم أو تفدي الآن لما فرض الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصوم جاء النسخ إلى بدل البدل هنا مساوي أو أقل أو أثقل أثقل أصبح الآن وجوب الصيام إلا لمن كان له عذر لم يصبح الآن مخير وكثير يسمى من الأحكام كانت في البداية خفيفة ومن بعد نسخت إلى ما هو أثقل في الخمر كان النهي عن الصلاة أو عن شرب الخمر حالة الصلاة لكن من بعد جاء النهي كان الحمر الآلية كانت حلالا ثم جاء تحريمها تحريم الحمر الآلية إذن فهو النسخ إلى ما هو أشد نسخ إلى ما هو أشد ما هو الحكمة النسخ من الأخف إلى الأرض نعم بيان التدرج في التشريع أن رب العالمين يبدأ شيئا فشيئا وهذا ظاهر في كثير من الأحكام التي جاء التشريع فيها بالتدرج مثال ذلك الآن تحريم الربا تحريم التبني تحريم الخمر هذه الأمور كلها جاءت لماذا؟ لأنها كانت سائدة وكانت متفشية بين الناس من زمن الجاهلية فليس من المعقول أن تفرض مرة واحدة فكان تهيئة النفوس إلى قبولها هذا هي الحكمة وبها جاءت الآيات كذلك ابتلاء الناس الله تعالى يبتلي الناس كان حرم عليهم بعد أحل أو أحل ثم حرام الآن قد ينسخ من الأثقل إلى الأخف كما تكلمنا عن قضية نعم العدة شو الحكمة؟ تخفيف ورحمة الله تعالى بي العباد نعم فضل المساوي حسنت حكرتني المساوي عندنا نسخ القبلة هاي تبعوا معنا دليل الله يتبع فينا ام لا؟ لو راقد ما انتبهش احسنت. انا الان يتبع المسلم لم نذكر لها مثال. القبله لما نسخت القبله من بيت المقدس الى بيت الله الحرام نسخت الى مساوي، اما ان تتوجه الى بيت الله الحرام وتتوجه، لا يوجد ثقل في الحالين، مفهوم؟ هذا مساوي، لكن يبقى التمايز فيما بينها عند الله عز وجل بالنسبه لك كمكلف، وعند النبي صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء. كاين هذه كاين بعض الاحكام تكرر عليها النسخ، مش مره واحده تنسخ، النسخ تكرر اكثر من مره، ذكرها نظمها الحافظ ابن حجر في قوله النسخ ذو تكرر في اربع جاءت بها الكتب والاخبار، النسخ ذو تكرر في اربع جاءت بها الكتب والاخبار في قبلة ومتعة وحمر كذا الوضوء مما تمس النار. نعود، النسخ ذو تكرر في اربع جاءت بها الكتب والاخبار في قبلة ومتعة وحمر كذا الوضوء مما تمس النار. هذه الاربع مسائل تكرر فيها النسخ اكثر من مره. مثلا نبدو القبله، القبله امر صلى الله عليه وسلم ان يتوجه الى بيت الله الحرام، ثم امر بان يتوجه نسخ الى بيت المقدس، ثم اعيد النسخ الى بيت الله الحرام، اذا اكثر من مره نسخ. ايضا المتعه، زواج المتعه كان حلالا ثم حرم ثم أبيح ثم حر. نعم، زواج المتعة، تعرفون زواج المتعة والزواج المؤقت الآن المبني على على زمن معين من أجل المتعة فقط دون غرض الولد ودون غرض الأغراض الأخرى للنكاح. زواج المتعة كان حلالا عند الجاهلية قبل الحلال، والإسلام لم يحرمه ثم حرمه، نعم، ثم أحله في غزوة من غزوات، ثم حرم تحريما نهائيا وبقي عند الشيعة. نعم، وحمر، الحمر الأهلية أيضا كانت حلالا، تعرفون الحمر الأهلية؟ الحمر الأحمر الأهلية اللي الأليفة اللي تعيش عندنا، والحمر الوحشية الحمار الوحشي كما تعرفون، فالحمار الوحشي حلال أكله، أليس كذلك؟ حلال، نعم، أنا شفت الناس تستغرب الآن، الحمار الوحشي حلال، الحرام منه حمار الأهلي اللي يعيش بين الأهل، حمار الأهل، فالحمر الأهلية بالأول كانت مباحة، ثم حرمت، ثم أبيحت، ثم حرمت، ثم حرمت، كذا الوضوء مما تمس النار، هذه سمعتم بها المسألة هذه أم لا؟ كانت بداية ماذا؟ كانت جائزة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما تمس النار، أي تأكل أي شيء مطبوخ لازم تتعرف توضع ناقض منه وقت الوضوء، ثم نسخت. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. الذين ينكرون النسخ نقول لهم الآن أبقوا على وجهكم الآن، معناك تأكل أي شيء مطبوخ فطور وعشاء لازم تتعرف توضع، هل تقول نسخ ما كانش؟ اقعد على الحديث، الحديث موجود في البخاري. الحديث في البخاري، نعم. لا، هذيك موش نسخ. لكن الآن حديث خاص. نعم. لا، على مذهب الحنابلة فقط. نعم. لا، نكملوا. الوقت تقريبا. لا، لكن تقريبا كملنا باب النسخ. لماذا مثل عند بيتين فقط في النسخ أو ثلاثة؟ زين. ثلاث أبيات، ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ، واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. لأن هذه آخر الأبيات في النسخ. هل يجوز أن تنسخ أو ينسخ الكتاب بالسنة؟ السنة بالكتاب، المتواتر بالمتواتر، التواتر المتواتر بالأحاد، الأحاد المتواتر. هذه الآن بقية أو آخر أبيات في باب النسخ، ثم يأتي المصنف إلى باب التعارض بين الأدلة والترجيح. نرجع ذلك بإذن الله عز وجل إلى المجلس القادم بحول الله تعالى وتوفيقه. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، ويزدنا علما. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.